وقوله ورسله جمع رسول وهو من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، وينقسم إلى قسمين: رسول بشري ورسول ملكي. فأما الرسول الملكي فمثاله قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. وأما الرسول البشري فهو بقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. والمراد بالرسل هنا الرسل ما ذكر أن الرسل من الملائكة، يكون في قوله أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من علم أسماءهم بأعيانهم فهؤلاء يؤمن بهم بأعيانهم، والثاني من لم يعلم فهؤلاء يؤمن بهم إجمالا، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان الرسول من آيات الله إلا بإذن الله. ثم إن تثبيت الإيمان بالرسل أن تؤمن بأن الله تعالى أرسلهم إلى عباده ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، وأن تؤمن بما صح من أخبارهم الواصل إلينا. وأما العمل بإسرائيل فإن كان ما نقل إلينا مخالفا لشريعتنا فلن يخفى العمل بما في شريعتنا، وإن كان غير مخالف فالصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يشرعنا في الخلاف، وقد سبق الدليل على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.